بحمدك للإكرام ما دمت أبتدي كثيرا كما ترضى بغير تحددي. وصل على خير الأنام وآله وأصحابه من كل هاد ومهتدي. وبعد فإني سوف أنظم جملة من الأدب المأثور عن خير مرشدي من السنة الغراء أو من كتاب من تقدس عن قول الغواة وجحل ومن قول أهل الفضل من علمائنا أئمة أهل السلم من كل أمجد، لعل إله العرش ينفعنا بها وينزلنا في الحشر في خير مقعد. ألا من له في العلم والدين رغبة ليصغ بقلب حاضر مترصي ويقبل نصحا من شفيق على الورى حريص على زجر الأنام عن الردي. فعندي مما في الحديث أمانة سأبذلها جهدي فأهدي وأهتدي. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمد الشاكرين، وأصلي وسلم على سيدي ومولاي وحبيبي وقرة عيني محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى من علينا مننا عظيمة جسيمة سبحانه وتعالى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ومن أعظم هذه النعم التي من الله تبارك وتعالى بها علينا أن أرسل إلينا خير رسله وأنزل عليه أحسن كتبه وشرع لنا وله أكمل شرائعه، فلله الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه نحمده كما يحب ربنا ويرضى سبحانه وتعالى. وهذا الرسول الكريم الذي أرسله الله تبارك وتعالى رحمة للعالمين، جعله الله تبارك وتعالى قدوة لنا وأسوة نقتدي به ونهتدي بهداه. وأخبر الله جل وعلا عن هذا النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه أنه على خلق عظيم، فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. فهذه هي أخلاق النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. سئلت أمنا عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلوات ربي وسلامه عليه، فقالت: كان خلقه القرآن. فمن أراد أن يعرف أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم فما عليه إلا أن يمعن النظر ويكثر القراءة من كتاب الله تبارك وتعالى، فيرى كل خلق حميد أمر الله به، فليعلم أنه من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، ولينظر إلى كل خلق ذميم حذر الله منه ونهى الناس عنه. نجد أن النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه أبعد الناس عنه صلوات ربي وسلامه عليه. نعم، رباه الله وأدبه الله جل وعلا. جاء في الحديث: أدبني ربي فأحسن تأديبي، وهو حديث ضعيف لكن معناه صحيح، أن الله تبارك وتعالى اعتنى بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم منذ نعومة أظفاره، اعتنى به ربه تبارك وتعالى وحذره من الأخلاق السيئة وأمره بالأخلاق الطيبة، فكان كذلك صلوات ربي وسلامه عليه. ومن أراد أن يقتدي بالنبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه فليكثر النظر في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أمر صلوات ربي وسلامه عليه بحسن الخلق، فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أوصى به أبا ذر الغفاري ومعاذ بن جبل، قال: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم بحسن الخلق. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم بيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. فإذا كان الأمر كذلك فيحرص المسلم قدر ما يستطيع على أن يتأسى بهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وأن يحرص على الخلق الطيب الكريم الذي أمر الله تبارك وتعالى به. والعلام محمد بن عبد القوي المرداوي المقدسي رحمه الله تبارك وتعالى في هذه المنظومة، منظومة الآداب الشرعية الصغرى، يعني اهتم بهذا الجانب كثيرا، اهتم بجانب الخلق وحسن الخلق وما الأخلاق التي يجب على المسلم أن يهتم بها وأن يلتزمها، وما الأخلاق التي يجب عليه أن يحذر منها ويبتعد عنها. وهي منظومة طيبة مباركة مختصرة، ولكنها يعني شملت وعمت كثيرا من الأحكام التي يحتاجها المسلم. وهذا الذي قرأه علينا الدكتور أيمن حفظ الله تبارك وتعالى هي مقدمة لهذه المنظومة، يبين فيها مراده من هذا الكتيب أو من هذه الأبيات عفوا، يريد بيان يعني ما الذي يريد أن ينصح به للأمة. وهذا مصداقه حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فهذا من النصح لعامة المسلمين الذي قام به الشيخ محمد بن عبد القوي المرداوي المقدسي الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى في هذه الأبيات. فنبدأ على بركة الله جل وعلا. قال الناظم رحمه الله تعالى: ألا كل من رام السلامة فليصن جوارحه عما نهى الله يحتني، يكب الفتى في النار حص لسانه، وإرسال طرف المرء أنكى فقيدي، وطرف الفتى يا صاح راه لفرجه، ومتعبه فاغضضه ما استطعت تهتدي. نعم. ألا كل من رام السلامة فليصن جوارحه عما نهى الله يهتدي. صون الجوارح، اليد والرجل واللسان والأذن والقلب، هذه الجوارح إذا لم يصنها الإنسان ويحفظها ويتعب في تأديبها وتربيتها سيضيع وتضيعه، وإن صانها وتعب عليها فإنه يسعد عند الله تبارك وتعالى. يقول: ألا كل من رام السلامة فليصن جوارحه، فليصن يده عن كتابة الحرام، خاصة الآن الرسائل وغيرها من الواتسابات وغير هذه التي ابتلي فيها بها كثير من المسلمين، والله المستعان. ومن يكتب في الفيسبوك، ومن يغتاب، ومن يسب، ومن يلعن، ومن يكذب، ومن ينقل كلام غيره، كما قيل يعني: كفى بالمرء كذبا، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما يسمع. يعني إن نقلت كل ما تسمع فستكذب كثيرا، والله المستعان. فما بالك هذا الذي تأتيه الرسالة ينشرها ولا يدري ما فيها، أو علم ما فيها ولا يدري ما صحته، أو علم ما صحته من كذبه ونشره وهو يعلم كذبه، كم سينال من الإثم والعياذ بالله وينشر مثل هذه الأشياء. فليصن جوارحه، يصون سمعه عن سماع الكذب، عن سماع الكفر، عن سماع الغيبة، عن سماع النميمة. وهذا هو الذي يقال عنه الشيطان الأخرس، لا يتكلم، لا يقول شيئا، ولكنه يسمع ويسكت، يسمع الباطل ويسكت ولا ينكر هذا الباطل ولا يقوم. والأصل في الإنسان كما قال الله تبارك وتعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. الله جل وعلا يقول: إنكم إذا مثلهم، ما تكلمتم، ما قلتم شيئا، لكن سمعتم وسكتتم ورضيتم، ودليل الرضا البقاء في المكان، وإلا الأصل أن الإنسان يخرج، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. يقول أهل التغيير بالقلب أن تخرج، أن لا تبقى في المكان الذي لا تستطيع أن تنكر فيه هذا المنكر، لا أقل من أن تخرج. إذا كنت لا تستطيع أن تنكر بلسانك، إذا كنت لا تستطيع أن تنكر بيدك، فتخرج. هذه الجوارح يحفظها الإنسان، لأن كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به. هذا البطن ماذا ندخل به؟ هل نأكل الحلال أو نأكل الحرام؟ فهذه الجوارح، الجسد كله بما فيه، يجب على الإنسان يتقي الله به سبحانه وتعالى، وأن يحفظه من كل ما يشينه ومن كل ما يؤديه، أعني يوم القيامة. هذا أمر واجب على الإنسان العاقل، أن يحفظ العين، الأذن، السمع، عفوا الأذن، اللسان، اليد، الرجل، القلب، البطن، كل هذه يحفظها، يمنعها من أن تدخله والعياذ بالله النار. ولذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر ما يدخل النار الناس النار الفم والفرج. هذه من الجوارح، فعلى الإنسان أن يحترز من ذلك كله. فإذا فعل ذلك قال يهتدي، وهذا الذي نريده. نحن كل يوم على الأقل 17 مرة نقول اهدينا الصراط المستقيم، كل يوم. والذي يوفقه الله تبارك وتعالى يصلي النوافل والرواتب وبعض قيام الليل وغير ذلك، كم مرة يقول في اليوم اهدينا الصراط المستقيم؟ فإذا أردت أو إذا أردنا أن نهتدي إلى الصراط المستقيم، إلى الصراط المستقيم، فعلينا أن نحمي هذه الجوارح وأن نتعب في صيانتها. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى. قال: يكب الفتى في النار حصد لسانه. يكب الفتى في النار حصد لسانه، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ احفظ عليك هذا، وأشار إلى لسانه، قال: إذا أردت ملاك ذلك كله فاحفظ عليك هذا، وأشار إلى اللسان صلى الله عليه وسلم. قال: يا رسول الله، أو مؤاخذون نحن بما نقول؟ يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم يوم القيامة إلا حصائد ألسنتهم؟ حصائد الألسنة. يظن الناس أن الأمر سهل، يموت الفتى من غلط اللسان، يموت الفتى من عثرة بلسانه، وليس يموت من عثرة الرجل، فعثرته من فيه تودي برأسه، وعثرته بالرجل تبرع على مهله. فعثرات اللسان كثيرة، وسيأتي تفصيل ذلك والكلام عليه، ولكن القصد أن الإنسان يحفظ لسانه، ومن ذلك أن لا يخوض فيما لا يعنيه. وقد جاء في الحديث: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وهو من الأحاديث العظيمة التي قال بعض أهل العلم إنما دار الإسلام عليها، مع حديث عمر رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وحديث عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ومن حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنهما: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. قالوا: وحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، من أعظم الأحاديث النصوص الواردة في الأخلاق، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فالإنسان يترك ما لا يعنيه، يبتعد عما لا يعنيه، لا يهتم بما لا يعنيه، لا يتلصص على الناس، لا يبحث عن أخبارهم، لا يتحدث في شؤونهم، يترك ما لا يعنيه. وقد جاء رجل إلى الأحنف بن قيس، والأحنف بن قيس مختلف في صحبته، ولكنه إمام من أئمة المسلمين، سواء قلنا إنه صحابي أو من كبار التابعين، هو إمام من أئمة المسلمين، وهو سيد بني تميم، وكان حليما وقورا رحمه الله ورضي عنه. فجاءه رجل فسأله فقال له: بما ست قومك؟ وهو اسمه الأحنف، الأحنف يعني الذي يمشي أعوج، وهو قصير ولم يكن جميلا، لكن سيد بني تميم، القبيلة العظيمة الكبيرة هو سيدها. فقال له: بما ست قومك؟ يعني شكلك هذا ما يوحي أنك سيد قومك، بما ست قومك؟ قال: بترك ما لا يعنيني كما أنك لم تترك ما لا يعنيك. يعني أنت شكو بترك ما لا يعنيني كما أنك لم تترك ما لا يعنيك، اهتم بما يعنيك. مورق العجلي أحد الصالحين قال: جاهدت نفسي على أمر منذ سنين وما زلت ولم أنجح. قيل له: وما هو؟ قال: تركي ما لا يعنيني. الأمر ليس بالسهل أن الإنسان يترك ما لا يعنيه، ولكنه عليه أن يحافظ ويحرص على أن يصل إلى هذه المرحلة وهو يتركه ما لا يعنيه. يقول: يكب الفتى في النار حصد لسانه وإرسال طرف المرء أنكى فقيدي. الإنسان لا يرسل طرفه ويتساهل في هذا الأمر، إرسال الطرف ينظر لكل شيء خاصة المعاصي. الله تبارك يقول للمؤمنين: غضوا من أبصارهم. غض البصر أمر مطلوب، لأنه هو بريد الزنا، وكما قيل: نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. هكذا تأتي الأمور. فإرسال الطرف تنظر لكل شيء، لا يهتم الإنسان بغض البصر، فإنه سيقع ولا محالة في كثير من المعاصي، خاصة الآن. يمكن في السابق الأمور لم تكن ميسرة كما هو الحال الآن. الآن والعياذ بالله جهاز التلفاز في جيبك، كل واحد معه جهاز التلفاز في جيبه، لو أرسل بصره في كل شيء سبحان الله كم سيرى من المعاصي، شيء كثير عظيم جدا. هذا عدا ما يراه الإنسان في طريقه، هذا إذا أرسل بصره. لكن إذا حفظ بصره وسأل الله جل وعلا أن يحفظ له بصره فسيحميه الله جل وعلا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فالله تبارك وتعالى يهدي الناس إلى سبله سبحانه وتعالى، ولكن بشرط ألا يعني يهمل الأمر، يعتمد على الله ويبذل هو الأسباب. قال: وطرف الفتى يا صاحي رائد فرجه. وهذا يسميه أهل العلم باب سد الذرائع. لما الله تبارك وتعالى منعنا من إرسال الطرف والتساهل في هذا، إنما أمرنا بذلك سبحانه وتعالى ليحمينا من جريمة عظيمة ألا وهي الزنا، فإن هذا البصر سهم من سهام إبليس، فإذا تساهل فيه المرء وصل والعياذ بالله إلى جريمة الزنا التي هي الجريمة العظيمة التي حذر الله تبارك وتعالى منها، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم منها. نعم. قال: وطرف الفتى يا صاحي رائد فرجه ومتعبه، فاغضضه ما استطعت تفتدي، ويحرم بهت واغتيار نميمة، وإفشاء سر ثم لعن مقيد، وفحش ومكر والبذى وخديعة، وسخرية والهزء والكذب قيدي، بغير خداع الكافرين بحربهم، وللعرس أو إصلاح أهل التنكد، وأوجب عن المحظور كف جوارح، وندب عن المكروه غير مشدد. نعم. قال: ويحرم بهت واغتياب نميمة، وإفشاء سر ثم لعن مقيد، وفحش ومكر والبذى وخديعة وسخرية والهزء والكذب قيد. هذه بعض المناهي، بعض المحرمات التي تساهل بها كثير من الناس. قال: ويحرم بهت. البهت هو الكذب العظيم الذي يبهت الإنسان، يعني يصيبه بالبهت المفاجأة. ما يعني هناك كذب، يعني ما أقول مقبول لكن كذب قليل، لكن كذب عظيم يسمى البهتان. الكذب العظيم هو الذي يسمى البهتان، الذي يبهت صاحبه، يثيره، يغير ملامح وجهه، يتأثر به كثيرا، هذا يسمى البهتان. قال وبهت واغتياب. الاغتياب الغيبة، وهي من كبائر الذنوب. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الغيبة فعرفها، أو عفوا هو سأل الصحابة قال أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال ذكرك أخاك بما يكره، هذه هي الغيبة، ذكرك أخاك بما يكره. قالوا يا رسول الله أرأيت إن كان فيه ما نقول، إيه ما كذبنا عليه، أرأيت إن كان فيه ما نقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، هذه الغيبة، وإن لم يكن فيه فقد بهته. هذا هو البهتان، هذا هو البهتان. إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته. فالآن يدعي كثير من الناس عندما يغتاب أحدا يقال له اتق الله لا تغتب، يقول أنا ما قلت إلا الصدق. هي الصدق غيبة، الصدق غيبة، قولك الصدق في ظهره هي الغيبة. إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، هذه هي الغيبة. إن كان فيه، قول الآخر يقول أنا أقولها في وجهي وفي ظهري، قلها في وجهي لا تقلها في ظهري. قولك الصدق في ظهره هذه هي الغيبة. والله جل وعلا يقول ولا يغتب بعضكم بعض، نهي. ثم قال أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، أيحب ذلك؟ أنت الذي تفعله عندما تغتاب تأكل لحم أخيك ميتا. عندما نغتاب الناس نأكل لحومهم وهم أموات. مر النبي صلى الله عليه وسلم مع جماعة من أصحابه يوما فتكلموا في ماعز بن مالك. ماعز بن مالك رجل من المسلمين أخطأ، وقعت منه جريمة الزنا، فندم وأتى النبي صلى الله عليه وسلم واعترف له بأنه وقع منه هذا الأمر وأنه نادم وحزين. كلكم خطاء. فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم فأعادها عليه حتى أقر عند النبي صلى الله عليه وسلم 4 مرات أنه وقع منه الزنا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجم لأنه محصن، فرجم رضي الله عنه. ثم لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم معه الصحابة قال أحد الصحابة لصاحبه يكلمه يقول أرأيت ماعزا ستره الله فلم يصبر حتى فضح نفسه فرجم كما يرجم الكلب؟ يعني كلامه صحيح أنه ستره الله ولكنه لم يصبر، ما قدر، ألم الذنب يؤذيه يزعجه فاعترف. والنبي سكت عنه 3 مرات حتى اعترف 4. قال حتى رجم، يعني رجمناه كما نرجم الكلب، كان ستر، يعني لم يقل خطأ، قال الصح أنه رجم فعلا رضي الله عنه، لكنه غيبة. فسكت النبي، سمعهما النبي صلى الله عليه وسلم فسكت. وهم يمشون راجعين، وهم راجعون المدينة، نظر النبي وإذا حمار ميت، جيفة، حمار ميت، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم عنده فقال أين فلان وفلان؟ فأتيا فقال انزلا فكلا من هذا الحمار الميت. قال سبحان الله يا رسول الله وهل يؤكل هذا؟ يعني حمار حي حرام، حمار ميت. قالوا سبحان الله يا رسول الله وهل يؤكل هذا؟ هذا لا يؤكل، ما يجوز. فقال: ما نلتما من أخيكما سابقا أشد عند الله من أكلكما هذه الميتة. صوروا ما نلتما من أخيكما الغيبة، اغتبتما أخيكما، أشد عند الله من أكلكما هذه. ولذا قال أهل العلم إن الغيبة من الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل أكل الميتة أهون، أهل أكل الميتة حمار ميت، جعل أكل الميتة أهون من الغيبة. قالوا: فدل هذا على أن الغيبة من الكبائر. ولما تكلمت أمنا عائشة رضي الله عنها عن صفية قالت: حسبك من صفية أنها، وأشارت بيدها يعني قصيرة إشارة بس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. بالله عليكم، نحن جميعا كم مرة نقع في مثل هذا وأعظم، بل نقع في البهتان والعياذ بالله، ليس مجرد غيبة، نقع في البهتان. فيحذر المسلم، يعني أحيانا الإنسان عندما يرى أحوال المسلمين اليوم وحاله أيضا يرى أننا بعيدين جدا عن أخلاق الإسلام التي أمر الله تبارك وتعالى بها من تصرفاتنا وأقاويلنا ونظراتنا واستهزائنا وسخريتنا وكذبنا وغير ذلك من الأمور التي نحن مقصرون فيها. فالقصد أن الغيبة من كبائر الذنوب، وإنما جازت الغيبة في ستة أمور ذكرها أهل العلم مما تجوز فيها الغيبة. فمنها الاستفتاء، إذا كان الإنسان يريد أن يستفتي أحدا يعني من أهل العلم، وهذا العالم يعرف أباه يعرف أمه، يقول: أبي فعل كذا، أبي قال لي كذا، غيبة لكنها جائزة لأنها من باب الاستفتاء، فقالوا هذه جائزة لا بأس بها لأن فيها مصلحة وهي الاستفتاء. ومنها هند بنت عتبة رضي الله عنها لما أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل مسيك يعني شحيح نوعا ما، فهل آخذ منه ما يكفيني وبني؟ قال: خذي ما يكفيك. ولم يقل لها اغتبتيه صلى الله عليه وسلم، جاءت على سبيل الفتوى تستفتيه فيها، وهو يعرف أبا سفيان، وقالت هذا في ظهر أبي سفيان، وأبو سفيان يكره هذا، لكن جاز هذا لأنه كان على سبيل الفتوى، فتجوز الغيبة في مثل هذا. وكذلك في القضاء، إذا اشتكت عند القاضي أو اشتكى عند القاضي من أحد يقول: فعل كذا وكذا وكذا وكذا، يريد أخذ حقه، هذا لا مانع منه كذلك. وتجوز الغيبة كذلك لمن كان يعلن الفسق، يجاهر بالفسق، يشرب الخمر ويخرج إلى الشارع، يزني ويخرج بغانيته أمام الناس مثلا، أي معصية من هذه المعاصي، يسب والديه أمام الناس، المهم أي معصية من هذه المعاصي يجاهر بها، يجاهر بالفسق، فهذا كذلك تجوز غيبته بما جاهر به. وكذلك تجوز الغيبة في التعريف، في التعريف إذا كنت تعرف رجلا تقول مثلا: فلان الأعمش، فلان الطويل، فلان القصير، فلان السمين، فلان النحيف، لا تريد الغيبة وإنما تريد أن تعرف به، وهذا لا مانع منه، وإن كنت تستطيع أن تعرف به بغير هذا فلا بأس، خاصة إذا كان لا يكره، لا يكره، يعني رجل أعور مثلا يتصل بك تقول: من معي؟ يقول: معك الأعور، ويضحك، هذا لا يحزن. وإذاك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذكرك أخيك بما يكره، إذا كان لا يكره الأمر في سعة، يقول: من معي؟ طويل، معك الطويل، أنا الطويل، أنا القصير، أنا النحيف، ويضحك، هذا إذا كان لا يزعجه ما في مشكلة أبدا. أما إذا كان يزعجه فلا تقولها إلا في الحاجة، تماما. وهذا مشهور عند أهل العلم، وهو يقولون عن سعيد بن المسيب رحمه الله، ومن كبار التابعين، أئمة التابعين، لأنه يقال له سعيد بن المسيب وسعيد بن المسيب، فيقول سيب الله من سيبني، إنما أنا سعيد بن المسيب وليس المسيب، يعني المتروك. وكان ابن علية إسماعيل بن إبراهيم بن علية يقول من قال لي ابن علي فقد اغتابني، أن علي جدته، يقول لا تنسبني إلى جدتي أنا إسماعيل بن إبراهيم، يقول من قال ابن علي فقد اغتابني، يعني لا أقبل. فرد عليه الذهبي، طبعا رد عليه الذهبي بعد 500 سنة في الكتاب، يعني لما ذكر كلامه هذا قال والله لا نعرفك إلا بابن علي، سامحنا أنت مشهور بهذا اللقب الآن، لا، لأن في الحديث كله كتب الحديث قال ابن علي، حدثنا ابن علي، يقول لا تعرف إلا بابن علي. فإذا كان لا يعرف إلا بهذا الاسم فلا بأس أن ينادى به. كذلك إذا كان الأمر في النصيحة، في النصح، إنسان استنصحك يقول أريد أن أشارك فلان في التجارة، فلانا أريد أن أشاركه في التجارة، هل تنصح به؟ قل الحق. إذا كان يسرق، إذا كان غير أمين، إذا كان يغش، إذا كان، يقول لا تعمل معه، غير مضبوط هذا الإنسان. أو يسألك في زواج، فلان تقدم لابنتي فما رأيك؟ لا تقول والله أنا ما لي دخل في الموضوع ولا أتدخل حتى لا أفسد، لا، قل الحق، من استنصحك فانصح له، الدين النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم، انصح له، قل له لا يصلح للزواج، لا تزوجوه، وهذه لماذا فيه كذا وكذا، هذه غيبة، لكنها غيبة حلال، هذه غيبة حلال. ثم الأخيرة وهي في المشهورة في علم الحديث عند أهل العلم، فلان كذاب، فلان متروك، فلان ضعيف، فلان كذا، فلان كذا، هذا لحفظ سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد جمعها بعضهم في قوله الدم ليس بغيبة في ستة، متظلم ومعرف ومحذر ولمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. هذه كلها وإن كانت غيبة لكنها غيبة مباحة. قال ويحرم بهت واغتياب نميمة، النميمة كذلك محرمة، تحرم النميمة، والنميمة هي نقل الكلام على جهة الإفساد، وإن كان حقا لكن ينقله على جهة الإفساد. رجل سب رجلا أمامك فتذهب إليه تقول سبك فلان، صحيح سبه فعلا، لكن لماذا ذكرت ذلك له؟ لتفسد ما بينهما، هذا نقل الكلام على جهة الإفساد، هذه النميمة. وقد ذكروا أن رجلا دخل على عمر بن عبد العزيز فقال إن فلانا قال عنك كذا وكذا، فقال أنت بين ثلاثة أمور فاختر أيها شئت. قال ما هي؟ قال إن كنت كاذبا فأنت في داخل في قول الله تبارك وتعالى ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم، إن كنت صادقا فأنت داخل تحت هذه الآية، وإن كنت كاذبا فأنت افتريت على الله الكذب، وإن شئت كأني لم أسمع ولم تتكلم، وأغلق الموضوع. قال أختار الثالثة. فالنمام إذن هو الذي ينقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد، فيحذر الإنسان من هؤلاء النمامين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات، قالوا والقتات هو النمام، ويسمى الفتان، القتات والفتان والنمام هي أسماء لعمل واحد وهو نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد. ومعنى لا يدخل الجنة أي لا يدخل الجنة وهو على هذه الصفة حتى يعاقب عليها ويطهر منها، لكن لا يدخل الجنة وهو ما زال على هذه الصفة القبيحة، وهي صفة النميمة. وكان العباس بن عبد المطلب قال لابنه عبد الله يوما قال إني أرى أمير المؤمنين عمر يقربك، يعني يحبك. وفعلا عمر كان يقرب عبد الله بن العباس، وحتى إنه بعض الصحابة اشتكى منه ذلك، بعض الناس اشتكوا من عمر قالوا لنا أولاد في أسنان عبد الله بن العباس، لماذا عبد الله بن العباس هو الذي يحضر مجلسك من دون أبنائنا وعندنا من أبنائنا في سنه بل أكبر منه سنا؟ فاختبر عمر الصحابة رضي الله عنهم بآية، قال ما تقولون في قول الله تبارك وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا، ما تقولون في هذه الآية؟ قال والله جل وعلا يأمر نبيه إذا جاءه الفتح أن يكثر من الاستغفار وكذا، على ظاهر التفسير. فالتفت إلى ابن عباس فقال هكذا تقول؟ قال لا لا. قال فما تقول إذن؟ قال هذا أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره الله به، يعني إذا جاء نصر الله خلاص أديت الواجب اللي عليك، خلاص هذا وقت وفاتك، انتهى دورك. قال هذا أجل رسول الله يخبره الله به. فقال عمر والله لا أعلم منها إلا ما قال ابن عباس. فبين لهم فضل ابن عباس، ويكفيك قول النبي صلى الله عليه وسلم له في دعائه لا اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وأهل العلم إذا وجدوا التفسير عن ابن عباس لم يذهبوا إلى غيره رضي الله عنه وأرضاه. فالعباس بن عبد المطلب يقول لابنه عبد الله إني أرى أمير المؤمنين يقربك، يعني يحبك يقربك يدنيك منه، فإني أوصيك بثلاث، أوصيك بثلاث. قال لا تفشين له سرا، لا تفشين له سرا، ولا تغتابن عنده أحدا، ولا يطلعن منك بكذبة. لا تفشي له سرا، لا تغتب عنده أحدا، لا يمسك عليك كذبة. فإذن الإنسان المسلم يعني يهتم بهذا الأمر، وهو عدم الغيبة، عدم النميمة والبهتان. قال وإفشاء سر ثم لعن مقيد. إفشاء السر كذلك كما جاء في أثر العباس مع ابنه عبد الله قال لا تفشين له سرا. فإفشاء السر من يعني إحزان أخيك المسلم، كيف يقول لك سرا ثم تفشيه؟ وما قال لك السر إلا إنه لا يريد أن يسمعه غيرك، وهذا لإحسان ظنه بك. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما تأيمت أي مات زوجها حفصة ابنته رضي الله عنها، جاء لعثمان بن عفان ولي أبي بكر الصديق فعرض عليهم أن يتزوج ابنته. قال لأبي بكر هذه حفصة تأيمت من زوجها، هل تتزوجها؟ يقول لأبي بكر الصديق، سكت أبو بكر ما رد عليه. فذهب إلى عثمان فقال هذه حفصة تأيمت من زوجها، وهذا يدل أن الأب يعرض ابنته على من يراه صالحا. قال تأيمت من زوجها، هل تأخذها زوجة؟ فقال عثمان أعطني أفكر، أعطني وقتا أفكر ثم أجيبك. فجاء عثمان من الغد وقال لعمر ما أرى أني يعني أريد الزواج. بعد أيام خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففرح عمر، طبعا رسول الله يخطبها، فخطبها النبي صلى الله عليه وسلم يخطبها، ففرح عمر رضي الله. بعدها جاء أبو بكر لعمر قال إنك عرضت علي حفصة. قال نعم. قال ولم أجبك. قال نعم. قال لعل ذلك أحزنك، يعني غضبت حزنت أني ما رددت لك الجواب. قال نعم، يعني كان مفروض تقول لي إيه ولا لا، كونك تسكت نعم أحزنني، واضح صريح معه. قال نعم أحزنني. قال لقد ذكرها رسول الله عندي، يعني رسول قال لي إني أفكر أتزوج حفصة، وما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كنت لأفشي سر، ما أقدر أقول لك رسول يعني أسر إلي، ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها رسول الله لا خطبتها، يقول لكن أنا عندي سر من الرسول. فهذا حفظ السر، إنسان يحفظ السر، طالما إنسان أمنك بهذا السر تحفظه له. وأنس بن مالك رضي الله عنه لما ناداه النبي صلى الله عليه وسلم وأرسله في أمر، قال اذهب وافعل كذا. فقالت له أمه بماذا أرسلك رسول الله، ماذا يريد منك النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال هذا سر رسول الله. قال سر؟ هو جاهل يعني في ذات الوقت، يعني أنس استخدمه النبي صلى الله عليه وسلم، صار خادما للنبي صلى الله عليه وسلم بأمر أمه له من 10 سنوات إلى 20 سنة، جلس 10 سنوات للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن كان عمره 10 سنوات أول ما بدأ خدمة النبي صلى الله عليه وسلم. الله أعلم متى حدثت هذه القصة، لكن المهم هو خدم النبي 10 سنوات وكان عمره 10، توفي النبي وعمره 20. فقالت له بما أرسلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت سر. قالت يا بني لا تفشي سر رسول الله، هذه أمه. ما قالت له لا أنا أمك علمني أزعل عليك، لا لا لا، أم عاقلة، أم عاقلة. قالت لا تفشين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما حدث أنس هذا الحديث لثابت البناني، كان ثابت يعرف بماذا أرسلني، قال لو كنت محدثا به أحدا لحدثتك به، هذا السر. توفي الرسول وتوفي أنس وما علم أحد السر، طالما النبي أسره إليه صلى الله عليه وسلم. لكن طبعا الإنسان قدر ما يستطيع لا يعطي الناس أسراره، وإذا قالوا إذا ضاق صدر المرء عن سر نفسه فصدر الذي يستودع السر أضيقه. لكن ولو طالما أن الإنسان أسر إليك أمرا فلا تفشي له سرا، لأنه إنما فعل هذا ثقة بك. قال وإفشاء سر ثم لعن مقيد. اللعن قولك للإنسان عليك لعنة الله، تلعن الإنسان، اللعن محرم. ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اللعانون لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. ما كان النبي بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذي صلى الله عليه وسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم لعن المؤمن كقتله. والآن بعض الناس سهلة على لسانه، فلان ملعون، لعن الله فلان، الله يلعنك، وغير ذلك من هذه يلعن ولا يبالي ولا يهتم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان، ليست أخلاق المؤمنين، بل قد تعود اللعنة على مطلقها إذا لم تجد من يستحقها رجعت على صاحبها والعياذ بالله. فنمسك ألسنتنا عن اللعن، هو الطرد من رحمة الله تبارك وتعالى. فالمؤمن لا يكون طعانا ولا يكون لعانا ولا يكون فاحشا ولا يكون بذيا. واللعن كما قال أهل العلم على 3 أحوال: لعن الكافر المعين، لعن الكافر غير المعين، ولعن المسلم. لعن غير المعين، الكافر غير المعين أو أهل البدع جائز، يقول لعن الله الكفار، لعن الله اليهود، لعن الله النصارى، تطلقها هكذا لعن مطلق لا بأس به. ولكن أيضا هذا اللعن أيضا قل الذين يحاربون الله ورسوله الذين يكيدون للمسلمين، لا تطلقها هكذا، لأن هؤلاء بعضهم قد لا يكون ما وصلهم الدين الحق، قد يكون يحب الإسلام، لكن تقول لعن الله من غير منار الأرض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لعن الله من لعن واللعام، إطلاقات لا بأس. أما تلعن شخصا بعينه إذا كان هناك سبب لهذا اللعن، مثلا إنسان جاء أمامك ولعن الدين أو لعن الرسول صلى الله عليه وسلم أو لعن أحد المصحف، فأنت ردت فعل تقول لعنك الله، قل بل أنت لعن، هذا لا بأس به. كما قال نوح عليه الصلاة والسلام إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، كان باب الرد لا بأس لمن يستحق ذلك. أما لعن المسلم المعين لا يجوز، وكذلك لعن الكافر، اختلف أهل العلم هل يجوز لعن الكافر المعين، والأكثر على أنه لا يجوز إلا في حالات أن يكون مجرما كفرعون مثلا أو غيره، يعني مجرم يعني آذى المسلمين كذا، تلعنه بعينه ما في بأس. أما إذا لم يؤذي المسلمين مجرد أنه كافر فالأصل أنه عدم اللعن، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان، يعني لا يتساءل الإنسان أن تخرج هذه الكلمة على لسانه دائما. والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد.